الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. قال وجوه النظم، قلنا وجوه النظم الخاص والعام والمشترك والمؤول. نبدأ بالقسم الأول إن شاء الله. قال الأول، أي القسم الأول من الأقسام الأربعة في وجوه النظم، أي من وجوه النظم. قال من الوجه بمعنى الجهة التي أصلها الوجهة، ويطلق على القبلة، ومنه قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله، وقوله تعالى ولكل وجهة ومولي. يعني من هذا، يعني هو أتى بمعنى لما قال وجوه النظر أي جهة من حيث الاعتبار، أي جهاتي التي هي بمعنى الاعتبارات، فكأنه قال باعتبارات النظر، يعني كأنه قال هذه الأقسام باعتبار، هذا التقسيم باعتبار وجوه النظر. قال وهو الخاص من القسم الأول، الخاص. قال كان الأخصر أن يقول الأول في وجوه النظم الخاص. يعني هذا تعليق الشيخ علي القاري، يعني بدل ما يقول وهو الخاص خلاص من دون وهو، قول هذا إيش قال الأخصر، يعني بمعنى اختصار. قال كان الأخصر أن يقول الأول في وجوه النظم، طوالي مش يقول وهو الخاص، الخاص. قال وهو ما، وما هنا عامة تشمل الكمال الكلام المستعمل وله معنى، وتشمل الكلام المهمل أيضا. لذلك وسيتبع الآن معنى التعريف يحدده حتى تخرج هذه المسألة. قال وهو ما، أي لفظ وضع لمعنى، يعني الخاص ما وضع لمعنى أي واحد، احترازا بمعنى يخرج من هذا عن المهمل. مثل إيش المهمل؟ ديس، ديس، ديس لفظ ولكن لا معنى له، وهذا في بداية كلامنا لفظ، أيوة، وبالتالي الكلام لفظ يفيد معنى، لذلك ديس ليس له معنى لفظ. لذلك لما قال وضع لي معنى خرج المهمل، مثل ديس، بدل زيد قلبناها صارت ديس، لأن هذا لفظ هل له معنى؟ ليس له معنى، فيخرج بهذا المقال الخاص ما وضع لي معنى، وبالتالي يخرج هذا المهمل فإنه لا معنى له. وعن المشترك، قلنا المشترك ما وضع لأكثر من معنى على سبيل البدل، وضحنا المرة الماضية. طيب قال وكذا عما يكون دلالته بالطبع. مثل إيه دلالته بالطبع؟ يعني الآن أنت واحد صاح الألم، هذا بالطبع. واحد قال أخ للألم، قال أح للسعال، هذا بالطبع. مر وجهه للخجل، هذا بالطبع وليس. قال وكذا، يعني بمعنى خرج عما يكون دلالته بالطبع أو بالعقل. الآن أنت لو واحد تلفظ بلفظ وكان أمامك، طيب الآن لو سمعت هذه اللفظة ولم تره، كان من خلف جدار، كيف عرفت؟ بالعقل ولا في العقل؟ أيوة، قال أو بالعقل، فإن دلالتهما ليست. طيب ما هو الوضع؟ الوضع تخصيص اللفظ بأزاء المعنى، إنه هذا وضع لكذا لمعنى كذا. يعني منقول الآن عين، العين تطلق مثلا على العين الباصرة، هذا وضع، إنه في بعض القبائل استخدمتها. يعني الآن لماذا وجد المشترك؟ نسينا نذكرها مرة الماضية. الآن في رأيين، يعني لماذا تعددت هذه المعاني؟ الرأي الأول قالوا إنه هذا اختلاف الوضع باختلاف الواضعين، إنه القبيلة الفلانية وضعت لمعنى كذا، القبيلة الفلانية وضعت لمعنى كذا. الرأي الثاني قال إنه وضع ثم نسي فاستخدم استخدام آخر، هذا بعيد، لذلك أنه لا، هو تعدد الواضعين وليس أنه وضع ثم نسي، يعني هذا الأرجح والله أعلم. فهذه القبيلة يعني وضعت العين للباصرة، قبيلة فلانية وضعت العين للركبة، قبيلة فلانية وضعت العين للجاسوس، قبيلة أخرى وضعت العين مثلا لعين الماء، بعض القبيلة وضعتها للذهب. كل هذه معاني مشتركة بمعنى عين، لذلك قال وكذا عما يكون دلالته بالطبع أو بالعقل فإن دلالته ليست بالوضع، وذلك لأن النكرة في النفي تعم وفي الإثبات. أيوة، الآن هنا تعون لما قال هو ما، قلنا عام تشمل المستعمل والمهمل، فلما قال اللي معنى خرج المهمل، وفهمت كيف السورة شو معناها. ولا شك أن المخصوص يدل على التوحد، لما قال يدل على التوحد خرج المشترك، لأن المشترك موضوع قلنا لأكثر من واحد على سبيل البدل، وخرج أيضا المطلق. هذا على قول بعض ماذا على قول يعني بعض أهل المذهب عندنا وعلى رأي الشافعية أيضا يخرج المطلق يعني على قول أنما يجعل المطلق لا خاصا ولا عاما. لماذا؟ قال لأن المطلق ليس بمتعرض للوحدة والكثرة لأنهما من الصفات وهو متعرض للذات دون الصفات. قال ولا شك أن المخصوص يدل على التوحد والانفراد بمعنى انقطاع المشاركة. لما أقول على الانفراد خرج العام. لماذا؟ وضع لمعنى واحد شامل أيوة لعدة أفراد. ثم المعني بالمعنى المدلول لا ما يقابل العين. ونقول الخاص لا يقصد به ما يقابل العين فيشمل الجنس والنوع والعين. والآن سنأتي لتفصيل. قال يتناول قسمي الخاص الحقيقي كزيد والاعتباري كإنسان. إنسان جنس ورجل نوع على ما سيأتي تفصيل سيأتي إن شاء الله. قال قال الرهاويل هذا في حاشية على شرح ابن ملك على المنار. المراد بالمعنى هنا مدلول اللفظ الوضعي سواء كان جوهرا أو عرضا. وقلنا الجواهر هي أصل الأشياء والأعراض أيوة ما تقوم بهذا الأجسام. أيضا الأجسام أحيانا يسمونها يطلقون يقولوا هذا الجسم جوهر أو عين يعني يطلق على الأجسام جواهر يعني. لكن احنا قلنا الجوهر أصل الشيء يعني بالتفريق والعين ما لا يقوم إلا بالجوهر. يعني مثلا هذا قلم جوهر صح؟ اللون عرض. هل نقدر نقول تعال اسحب لي هذا اللون الأحمر في شيء اسمه أحمر لحاله؟ لا, لا يقوم هذا العرض إلا بالجسم بهذا الجوهر. فالجوهر أصل الشيء والعرض لا يقوم إلا بهذا الجوهر. طيب في تناول الخاص بقسميه كزيد وعلم احنا قلنا ذكرنا ما يدل على جنس وما يدل على النوع وسيأتي تفصيله. قال وعلم معلوم أي للسامع وخرج به المجمل لأن معناه غير معلوم له أي للسامع. احنا قلنا الخاص معلوم بين واضح ليس فيه إجمال بينما الإجمال أنه يعني ذكر إنسان كلاما مجملا نقول له فسر كلامك وضح كلامك. الخاص لا يحتاج إلى تفسير وبيان. طيب على الانفراد من حيث هو واحد مع قطع النظر عن أن يكون له أفرادا أو لا طبعا في الخارج كالمسلم فإنه موضوع لمن له الإسلام وليس فيه دلالة على الأفراد. يعني إحنا كأننا بنقول أقرب لكم إياها المهية اللي هي بنسميها المادة كالنوع مسلم. يعني المسلم ينطبخ في الخارج له عدة أفراد لكن نقصد أفراد نحن ولا المهية النوع الماركة واضحت كي شيء. قال واحترز به عن العام كالمسلمين فإنه موضوع لمعنى واحد شامل لأفراد. هذا وفيه أن المعنى الذي وضع اللفظ بإزائه لابد أن يكون معلوما للواضع عند الوضع وإن تعدد. ذكرنا أنفر كيف الوضع وإن تعدد ولكن معلوم أنه هذا يطلقونه على العين هذا يطلقونه على الركبة هذا يطلقونها على الذهب. وقال وكذا للسامع العالم بالوضع فلا حاجة إلى هذا القيد. هذا قول الإمام القاري. ولذلك قال ترك في مختصره المسمى بالزبدة اللي هو تبع مين هذا كتاب الزبدة زبدة الأسرار تبع الزيل شيخ تصل المناط ترك هذا القيد اللي هو على الانفراد. قال لأنه أصلا مجرد يعني ما سبق لما قال وهو وضع لمعنى معلوم خلص يدل على الانفراد فلسنا بحاجة على وضع على الانفراد. قال لذلك لم يذكره يعني في المختصر الآخر. قال حيث قال إيش عرف الخاص قال فما وضع لمعنى واحد ما وضع لمعنى واحد فترك لفظ الكل بينما هنا إيش قال كل ما وضع ولفظ أيضا ترك معلوم لكن هاي العبارة أنا مش واضحة عندي. قال فترك لفظ الكل ولفظ معلوم لفظ لفظ ولفظ ولفظ لفظ أيوة لأنه ما بتزبط لحالها. أنا أقول لفظ لفظ أيضا لأنه معلوم من التقسيم مش قال هو قال وهو ما وضع لمعنى. وفي الأصل لما اختصر هو كأنه يعني يقول عن متن المنار إيش عرف الخاص كل لفظ وضع لمعنى. طيب جيب لي إياه. اللهم صل على سيدنا محمد. أي اللفظ سيد هذا وفي تعريف الخاص ماذا كان كلمة اللفظ وما فيش لفظ هنا لكن هذا بيتحدث عن تعريف اختصار الزيلي. الآن لفظ المنار، وين كتاب المنار؟ شوفون هنا، هي هذا تحت الأحمر هذا. أيوة، شو عرف الخاص؟ شوف متن المنار في الأصل، قال أما الخاص فكل لفظ وضع لمعنى واحد المعلوم على الانفراد. يعني هذا في الأصل هو بيقول أن هذا الاختصار مش اختصار الزيالي، هذا اختصار ابن حبيب ابن الرافي. إحنا فالقاري شو بيقول؟ بيقول إنه مش بحاجة لهذا القيد. لذلك يعني في الاختصار الآخر غير اختصار اللي نتكلم فيه الآن اللي هو ابن حبيب، بيقول الزيالي في اختصاره يعني لم يذكر هذا، لذلك قام لفظ الكل ولفظ معلوم ولفظ لفظ. واضح؟ لماذا؟ قال لأنه على لما قال على الانفراد تغني يعني عن هذه، يعني هي اختلاف وجهات نظر. يعني أنت بدك ترجع للمعنى للتعريف الأصلي اللي هو موجود في المنار. يعني هو ليش مش مذكورة كلمة لفظ؟ إنه هذا المختصر وليس الأصل. الأصل هكذا، قال أما الخاص فكل لفظ وضع لمعنى واحد معلوم على الانفراد، وهو إما أن يكون خصوص الجنس أو خصوص النوع أو خصوص العين كإنسان ورجل وزيد اللي ذكرناها. يعني هون هو بتحدث عن الأصل، عن المنار وليس عن المختصر. فبقول لما اختصر الزيالي، في مختصر الزيالي عرفوا بهذا اللفظ، قال أما الخاص فما وضع لمعنى واحد، الله يكرمك، فترك لفظ الكل ولفظ معلوم ولفظ ولفظ أيضا لأنه معلوم من التقسيم. ويدل قوله على الانفراد بواحد وقلناها. ثم المراد من كون الخاص معلوما من حيث الذات، طبعا لا من حيث الصفات، فلا ينافيه الإبهام من حيث الصفات. ولهذا جعلنا الرقبة مطلقة من قبيل الخاص لكونها اسما لذات مرقوقة ولا إبهام فيه من هذا الوجه، وإن احتمل أن تكون كافرة من حيث أنه من حيث الصفات مو بنصي، ولكن ما بعنينا. وهذا مبني على ما ذهب إليه الأكثر من أن اسم الجنس موضوع للفرد المنتشر. في شرح الزبدة يخرج المطلق عند من لم يجعله خاصا ولا عاما. قلنا هذا قول بعض أصحاب المذهب، وكذلك هو قول أصحاب الشافعي. قالوا هو قول بعض مشايخنا وبعض أصحاب الشافعي، لأن المطلق ليس متعرض للوحدة ولا للكثرة، فكأنه مبني على أن اسم الجنس موضوع للماهية المطلقة. الماهية قلنا لكم يعني عين وبالمارك، نقول مارك كذا. الشيخ نقدر نقول هو ما وضع لمعنى واحد غير استغراق لجميع أفراده، معنى خاص والعام هو ما وضع لمعنى واحد مع استغراق. لا، مين الاستغراق يعني فيها، يعني حتى الاستغراق في تعريف العام سنأتي إذا إشكالية يعني يستغرق، لذلك اختلف التعريفات في العام. خلينا احنا على نفس النص. انا قصدي الخاص، انا فاهم. وانت بتقول يستغرق، ما احنا قلنا كيف يستغرق افراد، احنا قلنا على الانفراد كيف يقول يستغرق. نعم هو، لا بس انا قصدي يستغرق كم شخص، لان المعنى واحد يعني على الماهيه يستغرق المعنى. مو انت بتقول يستغرق يشار الى الافراد، هو لا هو على الافراد نقول استغراق، لانه في العام نقول استغراق وبالتالي افراد، هون ما في عندنا افراد، قلنا موضع الفرد. احنا هو اتجاهنا للمعنى، هو موضع الخاص هو ما وضع لمعنى واحد، معنى واحد خلص. نعم ده. العام هو ما وضع لمعنى واحد، ولا ممكن يكون اكثر من معنى، هو نفسه ايضا ما وضع لمعنى واحد، ولكن من حيث الافراد هنا هناك بالمطلق يعني عفوا بالخاص، يعني احنا فرق مسلم ومسلمين. نعم، الان المسلم في الخارج له يعني افراد ولا ما له افراد؟ نعم له افراد، ولكن هل نقصد الافراد ولا خلص قائم بواحد؟ لا نحن قصدنا ما بس في العام نقول مسلمين، المسلمين قصدنا أفراد. نعم أفراد. بينما مسلم حتى وإن كان له متعدد في الخارج، ولكن نحن نقصد الماهية مسلم. نعم، هاي الفرق بين الخاص والعام. هون المسلم عام ولا خاص؟ مسلم خاص. خاص. مسلمين عام. نعم. تطلع على الأفراد. استغراق بدأ يستغراق. شوف شو أوضح لك. أنا قلنا مسلم، لأن في إشي اسمه مسلم لحالها. يعني في الخارج يقع على فلان وفلان وفلان. نعم. مسلم. نعم. مسلم مسلم. نعم. مسلم مسلم مسلم. الآن لما أردنا التعيين قلنا يقوم بأي شخص من هذول، خلاص هذا خاص. نعم. لأنما يقول مسلمين يدل على أفراد. نعم. فيستغرق هذول الثلاث مسلمين، هذول الثلاث مسلمين، هذول الثلاث مسلمين. راح نفصل إن شاء الله في العام. طيب، لكن راح نيجي إحنا مثلا لأسماء الأعداد، واحد اثنين ثلاث، قلنا مثلا هذول ثلاث ثلاث ثلاث، هذول ايش كل ثلاث وحدة واحدة، هذا يعتبر عام ولا خاص؟ سنأتي إليه إن شاء الله. طيب قال جنسا كان، الآن بدأ بأنواع الخاص، أي سواء كان الخاص جنسا كإنسان لكن أفراده متعد، فإن معناه واحد معلوم وهو إنسان ذكر جاوز حد الصغر أو عين كزيد، فإن معناه واحد معلوم وهذا كالحيوان الناطق، أو نوعا كرجل فإن معناه واحد معلوم وهو ذات مشخص. قال ابن ملك لما كان مقصود الفقهاء معرفة الأحكام دون الحقائق جعلوا اللفظ المشتمل على كثيرين متفاوتين في أحكام الشرع جنسا خاصا كالإنسان، فإنه مشتمل على الرجل والمرأة والحكم بينهما متفاوت، حتى أن من اشترى عبدا فظهر أن أمته أنه أمته لم ينعقد البيع، واللفظ المشتمل على كثيرين متفقين في الحكم نوعا خاصا كالرجل، هذه التفريق. فإن قلت الرجل أيضا مشتمل على كثيرين متفاوتين في الحكم، هذا عاقل وهذا مجنون، شو بالرد؟ قال قلنا كلامنا بالنسبة إلى من له أهلية معتبرة، وما ذكرت من العوارض يعني الجنون عارض، واللفظ الذي له معنى واحد حقيقة عينا خاصة كزيد، وبالتالي ما بننظر إلى العوارض. ولما نقول مثلا إنه هذا رجل، هل ماذا نقصد فيه؟ المعتبر الخالي عن العوارض كالمجنون وكذا، وبالتالي نقول شو الله هذا رجل متفاوت في الحقيقة، يعني فرق بين رجل عاقل وبين رجل مجنون، هذول متفاوتين صحيح، ولكن إحنا لما نتكلم الخطاب لمن؟ العاقل، فبالتالي فيش تفاوت، رجل رجل رجل رجل، وضحت؟ وحكمه أي حكم الخاص وهو الأثر الثابت به تناول المخصوص، وهو مدلول الخاص قطعا. إيش أعراب قطعا هنا؟ تناول المخصوص قطعا وتمييز، تناولا قاطعا أي تناولا قاطعا إرادة غيره عنه. يلا فسر العبارة هاي. يلا يعني لأنه للعلم يعني الشيخ القاري بيدخل العبارات في بعض أو تصير مش واضحة. يمنع أن إفادة غير معنى له يعني. أيوة ينقطع احتمال يعني إرادة غيره يعني، لما قال تناول قاطعا أي تناولا قاطعا إرادة غيره عنه أي انقطاع احتمال غيره عنه. أيوة وفي إيش معنى العبارة؟ ما هي الآن ما هي هاي الفرق بين العربي والأعجمي في التعبير، يعني لما قال تناول قاطعا إرادة غيره يعني خلاص قول انقطاع، انقطاع احتمال غيره انتهى الموضوع، ليش يعني هاللف والدور نقول نقدر مشان نفهم المعنى، وضحت ايش معناه يعني كأنه في تقدير محذوف كثير. لما قال الآن قلنا هو مدلول الخاص قطعا أي تناولا قاطعا لهذا المعنى الخاص إرادة غيره عن أي انقطاع الاحتمال عن أي انقطع احتمال أن يراد به غير، وهذا عند مشايخ العراق خلافا لمشايخ سمرقند، ومذهبهم مردود باتفاق العرف، قال حيث لا يعتبرون احتمالا أي كيف يثبت القطع ما احتمالي المجاز، والاحتمال الذي لم ينشأ عن دليل كالمعدوم عندهم ولا يمنع القطع، هذا مذهبهم. هسه سيذكر قال حيث لا يعتبرون احتمالا لا عن دليل أصلا فلا يفرون من جدار لا شق فيه ويعدون الخائف منه مجنونا، وهذه الصورة كيف قلنا نعيدها هاي مذهبهم. الآن إحنا قلنا قطعي يحتمل المجاز ولا لا يحتمل المجاز، الدلالة قطعية لا يحتمل المجاز إلا إذا ماشي إحنا من حيث الله، هما إيش بقول هنا؟ قال حيث لا يعتبرون احتمالا لا عن دليل أصلا، إن كان هناك دليل يعتبر هذا الدليل أو لا يعتبر يحتمله، ولكن لا يمنع القطع، يعني هذا الاحتمال لا يمنع القطع، لذلك هو مثل قال فلا يفرون من جدار لا شق فيه، جدار واقع واحد فر احتمال يقع ولا ما يقع، احتمال فيه احتمال يقع ولا ما يقع، حتى لو فيش فيه شق في احتمال، هم بيقولوا ذا فر من جدار لا شق فيه هذا مجنون، فلا يقيمون الاحتمال عن دليل بغير دليل لا يعترفون به، وهذا فاسد طبعا. طيب قال بلا احتمال بيان، يعني هذا الخاص لا يحتمل البيان، لماذا؟ لأنه هو بنفسه أيوة، لأن البيان إما لإثبات الظهور يعني احنا لماذا نبين؟ اما لاثبات الظهور والخاص بين بنفسي، او لازاله الخفاء واثبات الثابت، نوع جنون يعني. لذلك قال اي بيان التفسير، نفي زعم من قال الخاص يحتمل البيان، لان بيانه اما اثبات الثابت وهو اللي هو الظهور المقصود فيه، لان بيانه اما اثبات الثابت وهو الظهور، او ازاله الزائل وهو ايش؟ الخفاء. ازاله الخفاء يعني اما اثبات الظهور او ازاله الخفاء، وهو اصلا لا هو ظاهر وغير مخفي، فبالتالي محاولة إثبات هذا الأمر قال فاسد، وكلاهما فاسد. وإنما قلنا بيان التفسير لأنه يحتمل بيان التغيير اللي هو النسخ. قال ابن ملك فإن قلت كيف يثبت القطع مع احتمال المجاز، قلت الاحتمال الذي لم ينشأ عن دليل. هذا مذهب من؟ مش احنا قلنا هون ارجع قال حيث لا يعتبرون احتمالا، أنا بفسرهم. قال الاحتمال بمعنى احتمال الذي لم ينشأ عن دليل كالمعدوم ولا يمنع القطع. ألا ترى أن من لم يقم تحت حائط غير مائل لاحتمال سقوطه يلام، وإذا كان مائلا لا يلام، ولا يحتمل البيان أي بيان التفسير لأنه يحتمل بيان التغيير. وهذا أصلا الخاص يعني قطعي، يعني إذا أردت أن تزيد عليه بظني يعتبر هذا هذه الزيادة نسخ، ولا يجوز نسخه القطعي بالظني لأنه يعتبر زيادة. والآن سيمثل عليه أمثلة كثيرة. قال فإن قلت هذا الحكم مع الحكم الأول متلازمان، يعني كأنه لا خلافة يعني بين مذهبنا ومذهب السمرقنديين، لأن المقطوع يستلزم عدم احتمال البيان وكذا بالعكس، فأي فائدة في ذكره؟ قلت القول الأول لبيان المذهب، والثاني لنفي زعم من قال الخاص يحتمل البيان حتى جوز الزيادة عليه بخبر الواحد. وهذا قول مين؟ الثاني اللي جوز الزيادة على القطعي، وقول الشافعي أبو يوسف. مضحك. فيتفرع عليه مسائل كثيرة، منها قال هون قال وسائل غزيرة حذفها المختصر من المتن. والله أنه بدوش يمثل لك يعني الاختصار يجيب لك أمثلة خلاص يعني. لذلك أنا بقول المختصرات يعني كما قلنا لكم في البداية هي توضع للمنتهين وليس للمبتدئين. يعني الآن شوف مثلا هنا حذف الأمثلة، طيب المبتدئ لما بقرأها لك ترجع أنت تذكر له أمثلة، بس القارئ المنتهي إذا أراد مثلا أن يراجع علم الأصول وش يجيب متن كبير؟ يجيب مختصر فيقرأ رؤوس أقلام، من رؤوس الأقلام خلاص هو يستذكر من حافظته أنه الخاص خلاص ذاك التعريف الخاص هو موضع كذا كذا، هو في ذاكرته عنده أمثلة. بس المبتدئ العمر ما سمع بالخاص شو بده يفهم؟ لا بد أن تأتي له بأمثلة. لذلك أنا ذكر قلت لكم عن أصول الشاشي، مش قلنا هذا يدرس الهنود والباكستانيين وكذا، وليس سهلا يعني. يعني إذا هو أنا بدي أدرس الأصول يعني مجرد فك عبارة شو معنى هاي الكلمة شو معنى هاي الكلمة، هذا مش دراسة أصول. لذلك لما تأتي تسأل هذا الهندي أو الباكستاني في الدقائق ليش أقول دقائق الدقائق، مجرد يعني فهم النص كفهم صحيح ما بيعرف، هو يعني يحفظ من غير فهم، وهذه مشكلة. ذلك الآن هذه المختصرات كانت توضع يعني الناس وصلوا إلى مرتبة علمية، يعني طلاب قارئين فاهمين دارسين. أما إحنا نقول مبتدئ يعني مبتدئين في زمانهم غير عن زماننا، يعني إحنا نقول مبتدئ في زماننا يعني عمره ما فتح كتاب أول مرة يقرأ مختصر اللهم صل على سيدنا محمد في الأصول، هاي المبتدئ أول مرة بيقرأ كتاب أصول. بس هم بالنسبة لهم المبتدئ بمعنى له درجة الابتداء بمعنى قارئ هذا العلم، ولكن نحن بدنا نسهل عليه الحفظ حتى يسر عليه الحفظ وتذكر المسائل، نقول له خذ هاي المختصر اختصرنا لك إياه نسهل عليك حفظه، لأنهم كانوا دائما يعتمدون على الحفظ. احنا بزماننا لا فهم ولا حفظ. قال ونحن نذكرها لما يترتب عليها من إيضاح المعنى على وجه يشتمل على أصل المتن المتين والشرح المفيد لوجه مبين بقولنا. اليوم عندنا وقت كويس نمشي في المسائل. قال فلا يجوز إلحاق التعديل أي الطمأنينة في الركوع والسجود قدر تسبيحة والاستواء في القومة والجلسة بين السجدتين الثابر بالخبر الواحد الثابت بالخبر الواحد. يعني بقول لك الآن الركوع هذا خاص، اركع شو معنى ركعة؟ حان كان إلى انحناء آخر. شو معنى سجدة؟ كان إلى السجود خلص. واضح ولا مش واضح؟ طيب لما تيجي تقول لي أنا التعجيل واجب في الركوع والسجود بمقدار تسبيحة تطمئن يعني. هاي التعجيل اطمئنان زيادة ولا مش زيادة؟ زيادة. والزيادة عندنا نسخ، ولا يجوز نسخ الكتاب بخبر الآحاد، لا بد لهذا القطع حتى ينسخ أن نزيد على الكتاب، لا بد من قطعي مثل من القرآن أو من حديث متواتر أو مشهور. وضحت كيف؟ نعم. بقول وهو قوله عليه الصلاة والسلام للأعرابي اللي هو المسيء صلاته. إيش اسم المسيء صلاته؟ قديش له أجر الأعراب؟ ما ندرس الحديث. شو اسمه طيب؟ يلا كيف اسم المسيء صلاته؟ هذا الأعرابي المسيء صلاته. ومر معكم مليون مرة. فشو اسمه؟ رافع رفاع بن رافع طيب خلوه عبالكم نخرجه. ما اسمه المسيء صلاة العربي هذا اللي جاء؟ قال وهو قوله عليه الصلاة والسلام للعربي صلي في المسجد وترك التعديل. صلى بمعنى يعني خلقول نقرأ قم فصلي فإنك لم تصلي، حديث متفق عليه، بيانا بأمر الركوع والسجود. أنا هاي العبارة كمان مش راكبة عندي. قال وهو قوله عليه الصلاة والسلام للأعرابي صلي في المسجد. هي عندنا شيخي وهو قول عليه السلام العربي صلى في المسجد وترك التعديل. شو الأمر؟ هذا الخبر معناته في نقص. وهو قوله عليه الصلاة والسلام العربي الذي ينفع الشيخ العربي صلى في المسجد. وهو قوله صلى الله عليه وسلم العربي الذي صلى في المسجد وترك تعديل قم فصلي فإنك لم تصلي، حديث متفق عليه. مش ذاك الاسم. طيب بيانا بأمر الركوع والسجود. شو رأيكم كلمة بأمر؟ كيف يترك؟ لا هو بقول بأمر، هيك العبارة واضحة تكون صحيحة. يعني أنا شايف إن هي لما قال له قم فصلي فإنك لم تصلي بيانا لأمر الركوع مش بأمر، بيان لكذا وليس به. نقول إحنا بيان لكذا وليس بيان بكذا. المشكلة إنه هو ما بذكرش فروق نسخ يعني، مشان هيك أنا الضبط قلت لكم هاي أكثر موقع صرنا يعني واقفين عليه مش صحيح. لما قال حديث متفق بيانا لأمر الركوع والسجود وليس بأمر. شو رأيك شيخ مظفر؟ يعني أنا فهم سيدي بينما قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم فصلي ويأمر يعني بالركوع والسجود يعني لم يركع ولم يسجد يعني. ماشي هذا متفقين عليه، بس العبارة هون قال بيان، هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، بيان لماذا؟ بيان لأمر ولا بأمر؟ أنا شايف أنه بصح العبارة لأمر بدل بأمر. لأمر لأمر الركوع والسجود. قال وهو قوله تعالى اركع واسجد، أنا بقول بينت لكذا وليس بكذا. اركع واسجد على سبيل الفرض كما ذهب أبو يوسف ومالك والشافعي. يكون الباء هنا باء السببية بسبب وجود أمر الركوع. لا ما هو بيانا، كلمة بيانا خلص، بيانا لماذا؟ بيانا لأمر ولا بأمر؟ لأمر يعني. لأمر خلص. بيانا للركوع وليس بيانا بالركوع، بيانا للركوع بيانا للسجود وليس بيانا بالركوع بيانا بالسجود. أنا هيك تركب، لذلك أنا أقول فيش فروق نسخ يعني هنا، والعبارة مش دقيقة يعني في كثير من المواضع في الكتاب. طيب على سبيل الفرض كما ذهب أبو يوسف ومالك والشافعي، لأن قوله تعالى اركعوا خاص معلوم، خاص معلوم معناه وهو الميلان عن الاستواء، هاي مستوي. الآن ما ركوع، وكذا السجود معلوم معنا، وهو وضع الجبهة على الأرض لا يحتمل البيان. يعني قول اركع بدك تبين له، واضح مبين بمعناه، قلنا ظاهر، الخاص ظاهر وليس فيه خفاء. وكذلك السجود، ومن ألحق التعديل بأمر الركوع والسجود فجعله فرضا يكون زائدا على النص بخبر الواحد، وذا لا يجوز. لماذا قلنا؟ لأن الزيادة بخبر الواحد ماذا يعتبر؟ نص. وقيد بقوله على سبيل الفرض، لأن الحاق الطمأنينة بأمر الركوع والسجود على سبيل الوجوب جائز نظرا إلى دليله، أن الوجوب يثبت ليس بقطعي، يعني أقل من الدرجة الأولى. الآن بالقطعية الثابت، القطعية الدلالة، قطعية الثبوت للقرآن اركع واسجده، قطعية الثبوت وقطعية الدلالة، هذا يثبت به الفرض. فإذا كان قطعية الثبوت ظني الدلالة يثبت به الواجب، هاي قال نظرا إلى دليله. فإن الآحاد ظني، وهو يفيد الوجوب بمعنى انتقاص الصلاة بدونه ولزوم الإثم بتركه، وليس حينئذ رفع بحكم الكتاب في أمره، ولهذا لا تبطل، لأن الحكم يثبت بقدر دليله كما هو منزلة أخبار الآحاد. وإذا صحت، مع أن تتمة الخبر تفيد عدم توقف الصحة عليه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ومن تقصت من هذا شيئا فإنما انتقصته من صلاتك. أخرج هذه الزيادة أبو داود والترمذي والنسائي في حديث المصير السلام. قلنا هي الترمذي إحنا بالضم أنها هي الأصح، وإن كانت يجوز بالفتح والكسر. ووجه إفادته عدم التوقف تسميتها صلاة باطلة ليست بصلاة، وهي العبارة أيضا أنا مشترك بينها. ووجه إفادته عدم التوقف تسميتها صلاة فاصلة الباطلة ليست بصلاة، يعني هو لما سماها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة دل على أنها صلاة ولا مش صلاة، ولكنها ناقصة. لو كانت باطلة لما سماها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة. قال: ولأن وصفها بالنفس السبب قطع التسجيل، أنت لازم تحطه على وضع الطيران قبل ما تبلش التسجيل، عرفتها؟ لا تحط على وضع الطيران مشان لما واحد يتصل فيك لا يمكن الاتصال به حتى ما ينقطع التسجيل. طيب، ووجه إفادة عدم التوقف تسمية صلاة الباطلة ليست بصلاة، ولأن وصفها بالنقص والباطلة، لأن ولأن وصفها بالنقص والباطلة إنما توصف بالإنعدام. نشوفه هنا علامات الترقيم مش واضحة مشان نعيد ترقيم. ووجه إفادته عدم التوقف تسميتها صلاة فاصلة الباطلة ليست بصلاة، ولأن وصفها بالنقص، أو ولأنه وصفها بالنقص فاصلة والباطلة نوصف لنا إذا الترشيخ الفاصل بعد الباطلة لازم ما تكون موجودة. دقيقة، ليش أقول لك أن العبارة هون مهمة؟ نحن نقرأ عدم التوقف تسمية وصلاة فاصل صحيح الباطلة ليست بصلاة فاصل صحيح، ولأن وصفها بالنقص، أو لأنه وصفها بالنقص، أيوة مش ولأنه، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم. والباطلة فيش فاصل هون، والباطلة إنما توصف بالإنعدام حتى تصير عبارة هيك صحيحة. نعيدها: ووجه إفادتي عدم التوقف تسميتها صلاة الباطلة ليست بصلاة فاصلة، ولأنه أي النبي صلى الله عليه وسلم وصفها بالنقص فاصلة. والباطلة احذف الفاصل اللي وراها، إنما توصف بالإنعدام. وعلم أنه صلى الله عليه وسلم إنما أمره بالإعادة ليؤديها على غير كراهة لا للفساد، واضح؟ ومما يدل عليه أيضا لو لم يكن هذه الزيادة تركه عليه الصلاة والسلام إياه بعد أول ركعة. ومما يدل عليه أيضا نقطتين رأسيات عشان نفصل: لو لم يكن هذه الزيادة تركه لو لم تكن هذه الزيادة فهي إسلامية. يعني بلاش يكون تكن، لو لم تكن هذه الزيادة تكن تركه عليه السلام إياه بعد أول ركعة حتى أتم. لما تركه؟ أنا بقول العبارة كمان غلط هاي، مما يدل عليه أيضا لو لم تكن هذه الزيادة. ممكن تكون هاي كمان شيخي فصل منقوطة بعد الزيادة من دون لما. لم تكن هذه الزيادة تكون تفصيل تركه عليه السلام إياه بعد أول ركعة فاصلة حتى أتم، أو كيف شيخ مرة ثانية؟ يعني تكون لو لم تكن هذه الزيادة بنحط فاصلة منقوطة وبتكون اللي وراها تعليل تركه عليه السلام إياه بعد أول ركعة حتى أتم. إنما أمره بإعادة ليؤديها على غير كراهة لا للفساد. مما يدل عليه أيضا، لأن يدل على ماذا؟ على أن الصلاة ليست باطلة. نعم ليست باطلة. لو لم يكن هذه الزيادة، هون بنقول تركه عليه السلام إياه بعد أول ركعة حتى أتم دليل أنها ليست فاسدة أو باطلة. يعني بمعنى لو لم يكن هذه الزيادة إيش التقدير يكون هنا؟ يعني هو التقدير لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتم. أيوة. يعني إيش نحط علامة ترقيم حتى تصير مناسبة، مشان يعني نحط علامة ترقيم بدل يعني بدل المحذوف. والله تعليلية. ليس تركه مبتدأ مؤخر لمما يدل، مما يدل عليه تركه، ولو يمكن نجعله ظرفيا. مما يدل عليه تركه عليه السلام إياه بعد أو ماشي، ما هي إحنا هذا المعنى واضح، إنه مما يدل على عدم الفساد أن النبي صلى الله عليه وسلم تركه بعد أول ركعة، ولا كان قال له وقف أنت يعني صلاتك باطلة، بس النبي صلى الله عليه وسلم تركه حتى أكمل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أمره بالإعادة ليس لأن صلاته فاسدة باطلة، وإنما بيان إنه صلاتك ناقصة. تعرف شيخ إن صلاتك صحيحة مع النقص. ممكن تكون هاي بين. فلو كانت باطلة لكان ما تركه بعد أول ركعة، كان بعد أول ركعة شافه إنه صلاته قال له وقف عيد الصلاة، بس النبي تركه إلى آخر الصلاة. ثم قال له صلي فإنك لن تصلي، بمعنى صلي فإن صلاتك غير كاملة. ممكن شيخي لو احنا بدنا نضبط العبارة على هذا المعنى. ممكن تكون جملة معترضة شيخي نحطها بين شرطتين، يعني مما يدل عليه أيضا نحط هون شرطة لو لم يكن هذه الزيادة شرطة. ممكن. مما يدل عليه ممكن. أيضا. ومما يدل عليه أيضا بدنا بس تعرف المعنى، مما يدل عليه أيضا إيش؟ تركه. يعني على عدم الفساد. نحط لو لم يكن هذه الزيادة نحطها بين شرطتين هيك. مما يدل عليه أيضا تركه عليه السلام إياه بعد أول ركعة حتى أتم. ممكن يعني هنا ممكن نحطها معترضة. يعني كأنه بنقول كذا العبارة. مما يدل عليه أيضا تركه عليه السلام إياه بعد أول ركعة حتى أتم. وضحت العبارة كيف؟ طيب ولو كان عدمها مفسدا لفسدت بأول ركعة، بمعنى لو كان عدم إيش اللي هي الطمأنينة. أو نقول التعديل بشكل عام، لفسدت بأول ركعة وبعد الفساد ولا يحل. ولو كان عدمها مفسدا لفسدت بأول ركعة وبعد الفساد لا يحل المضم دون واو. الثانية حتى يستقيم معنا، ولو كان عدمها أي هاي الطمأنينة أو التعديل مفسدا لفسدت بأول ركعة وبعد الفساد لا يحل المضي بالصلاة قيموها الواو ماشي. نعم. فحينئذ يجب حمل قوله عليه الصلاة والسلام فإنك لم تصلي على ماذا؟ على الصلاة الخالية عن الإثم، لأنه ترك الواجب يوجب إثمه على قول الكرخي وعلى المسنونة على قول الدرجاني. يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنك لم تصلي، إما بنحملها بمعنى أن صلاتك غير خالية عن الإثم، هذا على رأي مين؟ رأي الكرخي. وعلى رأي الجرجاني أنه أنت عاد صلاتك فإن صلاتك ليست على الوجه المسنون على رأي الجرجاني. قال والأول أولى، أي لأنه ترك واجب وترك الواجب يجب الإثم. قال لأن المجاز حينئذ في قوله لم تصلي يكون أقرب إلى الحقيقة، ولأن المواظبة دليل أو دليل للوجوب. وعن شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى من ترك الاعتدال تلزمه الإعادة، وحينئذ فقول ابن حجر العسقلاني في شرح البخاري هذا الحديث يرد على الحنفية وليس لهم جواب أصلا غير صحيح. يعني الآن لما النبي يعني استدال الشافعية، لأن هو يأتي باستدلال الشافعية استدلوا بهذا الحديث، يقول إنه هذا الحديث يعني فيه رد على الحنفية اللي بيقولوا إنه تعديد الأركان ليس بواجب، أو تعديد الأركان ليس بفرض، وما يقول بوجود. وبقول إنه هذا بذكره ابن حجر عسقلاني يعني. بقول وليس لهم جواب أصلا يعني على هذا الحديث. فالخارج شو بقول؟ قول ابن حجر ليس صحيح، لأنه الآن سيأتي بالجواب يعني. قال ومن المشايخ من قال يلزمه الإعادة بكون الفرض هو الثاني ولا إشكال في وجوب الإعادة. إيش يلزمه الإعادة بكون الفرض هو الثاني؟ القول الثاني؟ لا مش القول الثاني، مش الآن النبي صلى الله عليه وسلم قال له صلي فإنك لم تصلي، الآن أعاد الصلاة، أعاد الصلاة، الفرض أني الأولى ولا الثاني؟ الثاني. على هذا قال، قال ومن المشايخ من قال يلزمه الإعادة بكون الفرض هو الثاني، يعني الأولى أصلا صلاته ماشي حالها تسقط بها الفرض، ولكن على خلاف الهيئة المسنونة على قول الجرجاني أو مع الإثم على قول الكرخي. فبالتالي هذا يعني الصلاة المرة الأولى هي وقعت الفرض، على بعض المشايخ قال الفرض يكون إيش هو؟ الإعادة الثاني. ولا إشكال في وجوب الإعادة إذ هو الحكم في كل صلاة أديت مع كراهة التحريم ويكون جابر الأول. يعني الآن أي واجب يتركه الآن الحكم كالتالي، لو ترك واجبا في الصلاة يجب عليه إعادته ما دام في الوقت، واضح؟ وإذا خرج الوقت لا تلزمه الإعادة ويجب أو يلزمه الاستخبار، واضح؟ يعني مثلا صلى وترك الطمأنينة، الطمأنينة واجبة ما دام في الوقت يجب عليه أن يعيد، فإذا خرج الوقت يلزمه الاستخبار، واضح؟ قال إذا الحكم في كل صلاة أديت مع كراهة التحريم يكون جابرا للأول لأن الفرض لا يكرر، وجعله الثاني فرضا يقتضي عدم سقوطه بالأول، بمعنى أن صلاة الأولى لم تسقط به لم يسقط بها الفرض، وهو لازم ترك الركن للواجب، أنا هكذا بشكلها، أو لازم ترك الركن لازم، ما هي؟ لا لازم، لازم لازمة شكل عندكم؟ لا إيش النسخة اللي عندكم؟ الخط مش نفس النسخة اللي عندي عندكم؟ لا صورته. مش مشكلة في الأصل هي مين مشكلها؟ أنت مشكلها الأصل مش مشكل الخط مساعد لازمة. طيب شوف وجعله الثاني فرضا، وجعله الثاني فرضا يقتضي عدم سقوطه، عدم سقوطه بالأول، وهو لازم يعني وهو لازم يعني وهو عدم سقوط الأول، لا لا وهو لازم ترك الركن للواجب، وهو لازم بالضم مش فعل، وهو لازم، وهو لازم ترك الركن، وهو يعني الراجع إلى عدم سقوط بالأول، أيوة وهو لازم ترك الركن إلى الواجب. اللهم إلا أن يقال إن ذلك امتنان من الله تعالى إذ تحسب الكامل، وإن تأخر عن الفرض ما علم سبحانه أنه سيوقعه. وقال بعض المحققين ينبغي أن يحمل قول أبي يوسف على الفرائض العملية، نحن قلنا رأي أبو يوسف مع الشافعي أنه يقول فرض، فهل يعني الإمام أبو يوسف لما قال الطمأنينة فرض بمعنى قول الشافعي؟ لا، هو بقول هنا بعض المحققين قالوا قول أبو يوسف يعني يحمل على الفرض العملي وهو الواجب فيرتفع الخلاف، بمعنى أنه رأي يعني رأي أبو يوسف موافق للإمام ومحمد وليس موافق للإمام الشافعي بمعنى الفرض يعني الحقيقة، يعني قصده بالفرض العملي أنه لازم عليه أن يعمل، اللي هو إحنا الآن عندنا فرض قطعي يثبت به الفرض عندنا والعمل يثبت به الواجب، لما قال أن أبو يوسف قال طمأنينة فرض والمحققين قالوا يقصد به الفرض العملي وليس القطع الذي يثبت به الفرض، فبالتالي ارتفع الخلاف، ويمكن انه بده يقول لك انه راي ابو يوسف موافق يعني لاصحاب المذهب وليس موافق يعني لراي الشافعي، اصلا الشافعي هو الذي يوافق راي يعني لو لا راي محمد مش راي ابو يوسف، ولا شيء يقول ابو يوسف يعني الامام الشافعي في كثير من ارائه موافق لراي محمد، قلنا لكم ليش، اصلا محمد هو شيخ الشافعي والشافعي ربيب محمد أيضا، يعني محمد تزوج بأم الشافعي رضي الله عنه وتأثر به وتأثر به قبل أن يأخذ مالك يعني أصلا مالك وغير مالك رضوان الله كلهم أخذ الفقه عن أصحاب أبي حنيفة. حتى الشافعي يعني أبو الشافعي يقول ما أصبحت فقيها إلا بكتب أصحاب أبي حنيفة المدونة. شيخنا يعني رواية مش المدونة نقول الموطأ في رواية محمد بن الحسن، بس المدونة ما في رواية لمحمد. مش أخذوها عن طويل قرأ كتب الحنفية من ثم هي على منوال يعني بيقولها أخذوها عن منوال الأصل لمحمد بن الحسن. نعم. لكن هل في رواية محمد المدونة؟ لا، يعني الأسدية المدونة عن طريق اللي هي أسد بن فرات، في رواية الأولى نسيتها والله عن طريق من طريقين، هو رواية سحنون والثاني الأسدية اللي هي أسد بن فرات. لكن الموطأ هناك في رواية محمد بن الحسن، وعليه هذا يعني الموطأ محمد الحسن اللهم اهد ابن الشحنة شرح اسمه ايش هو في شرح لعبد الحي لكن موجود مطبوع هاي تعريف الممجد على موطأ بكوفة وجم مسلم، تعريف الممجد على شرح موطأ إمام محمد بن الحسن. وين مسلم؟ فوق الطبقة الفوق. نعم. أي في مجلدين بالنيابة. هذا الآن في شرح اسمه الفتح الرحماني على شرح موطأ محمد بن حسن الشيباني، هذا ابن الشحنة مخطوط أن قريبا سيطبع إن شاء الله، حققه أخونا أحسن أحمد عبد الشكور. فقط رواية ولا مع شرح؟ مع شروط شرح لرواية محمد بن حسن، يعني غير شرح اللكنوي. شرح اللكنوي بسيط يعني لم يعني يتمكنه. طيب قال فيرتفع الخلاف لأن الزيادة على الكتاب بخبر الواحد ممنوعة عنده، أو يقال خبر الطمانينة اشتهر عنده والزيادة تجوز بالمشهور. هذا بناء على قول أبو يوسف، يعني قلنا لا تجوز يعني نسخ القطع إلا بالقطع أو بالمتواتر أو المشهور. يعني هذا رأي إنه لما قلنا أبو يوسف يعني يقول إما نقول أنه الفرض العملي وبالتالي ارتفع الخلاف، أو نقول يعني أن هذا الحديث أصبح مشهورا عند الإمام أبو يوسف وبالتالي يجوز النسخ بالمشهور. طيب قال ثم القول بالوجوب هو مختار المحققين، وإن عد سنة مؤكدة عند الأكثرين، والحق هو العدل الوسط الجامع بين أقوال المجتهدين. احنا قلنا يعني بالوجوب، هذا الرأي يعني راجع في المذهب انه واجب طبعا. ثم اعلم ان يعني شيخ الواجب من تركه عمدا تبطل صلاته، ومن تركه سهوا يلزمه الإعادة. نعم يلزمه الإعادة في الوقت، فاذا خرج الوقت يلزمه الاستغفار. قال ثم اعلم ان ابا حنيفة ومحمد قالا بوجوب الاستقرار في الركوع والسجود على رواية الكرخي اللي هي ايش للجرجاني اللي قلنا الخالي عن الاثم، بل الجرجاني قول بالسنة. واما القوم والجلسة فسنتان فتسنان عندهما باتفاق المشايخ. يعني الآن اللهم صل على سيدنا محمد ما بين السجدتين. نعم. يعني مجرد رفع، لو رفع رأسه ثم أعاد رفع ولا ما رفع؟ رفع. يعني لا يشترط أنه يجلس ما بين السجدتين، هذه سنة ليست واجبة. طيب لكن الاطمئنان في نفس السجود واجب هذا. قالوا أما القومة والجلسة، القومة إيش؟ القومة من الركوع نفس الشيء اعتدل قائد انت هو... قال ثم استوي راكعا، تقوم حتى تقوم راكعا من الركوع، تستوي من الركوع قائمة. أنا انت ركعت لان هذا الركوع الرفع، يعني هذا قالوا اما القوم هي القوم من الركوع، القوم من الركوع والجلسة ما بين السجدتين. ايوه لكن يشترط ان يكون اقرب الى القوم، يعني هذا اللي يعني قالوا انه يكون اقرب، يعني هذا على راي بالوجوب، لكن على راي السنيه، على راي السنيه يعني لو مثلا الان هاي هيك الاسد لو رفع هيك ولد نزل، رفع ولا مش رفع؟ رفع. لكن السنه ان يعتدل، يعني هذا الاعتدال سنه فيها ليس واجب، لكن الطمانينه في نفس الركوع وفي نفس السجود واجب. الجلسه سنه. الآن لو تركها تبطل الصلاة، لأن إحنا نتكلم على الواجب وإشي اللي هو تعديل المسمية تعديل الأركان، الاعتداء يعني الطمانينة في الركوع واجب، الطمانينة في السجود واجب. الآن ما بينهما يعني الرفع بعد الركوع وما بين السجدتين هذه سنة، وبالتالي لو مجرد يعني ساوى هكذا ثم رفع يعني لا يعني لم يعدل جسمه يعود أعضاؤه كما عادت، هذه سنة ومسيء لتركه السنة ولكن ليس واجب، لا يملك واجبا، واضح؟ طيب ثم بطل، مثال ثاني في وقت صح؟ في ربع ساعة. ثم بطل أيضا شرط الولاء بكسر الواو، وهو أن يتابع، أن يتتابع في أفعال الوضوء بحيث لا يجف في خلاله عضو قبل إتمامه مع اعتدال الهواء، كذا قاله ابن ملك. هذا طبعا في شرح المنار، وهذا يخالف تفسيره في شرح المجمع. في شرح المجمع شو قال الولاء؟ هو أن يغسل الثاني، بينما في الشرح شو قال؟ يعني شو الفرق بين التعريف الأول والثاني تبعه؟ قبل إتمام يعني. لا، الأول الأول قال هو أن يتتابع في أفعال الوضوء بحيث لا يجف خلاله عضو، فبالتالي عضو اللي قبله ولا اللي قبل قبله ما بتفرقش، واضح؟ بينما هون حددوا إيش بالقاب، أن يغسل الثاني يعني اللي قبله مباشرة. عرفت إيش فرق بين التعريفين؟ والتعريف طبعا الصحيح الثاني. قال وهذا يخالف تفسيره في شرح المجمع، فإنه قال الولاء هو أن يغسل الثاني قبل جفاف الأول في هواء معتدل، وهذا هو المشهور في تفسير الولاء. يسميه وقيل هو أن لا يشتغل بين العضوين بعمل غير وضوء، وهو شرط صحة الوضوء عند مالك وابن أبي ليلى والشافعي في القديم، لأنه عليه السلام واظب عليه، ولو جاز تركه لفعله مرة تعليما للجواز. وهو شيخي على آخر واحد راجع، ولا على الموالاة بشكل عام؟ وين؟ وهو شرط صحة راجع على وقيل، ولا على كل الموالاة؟ لا لا، وهو شرط صحة الوضوء عند مالك للولاء كل الولاء يعني. أيوة. وأخرج ماجة وابن الطبراني والبيهقي عن أبي بن كعب أنه عليه السلام توضأ على سبيل الموالاة، وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. والترتيب وهو شرط عند الشافعي لقوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه فيغسل وجهه ثم يديه، وكلمة ثم تفيد الترتيب، وفيه أن الحديث ذكره، بدل ذكر حط ذكره، السمعاني في الاستلام، واستدل به الرافعي في الشرح والشرح الكبير، غير أن النووي ضعفه وقال غير معروف. وشوفوا تحت رقم 5 في الحاشية، وذكروا السمعاني في الاستلام، قال الاستلام في رد أبي زيد الدبوسي، ونقلوا عن كشف الظنون، لكن هو حقيقة الكتاب مش هيك اسمه، هو الاستلام في الخلاف ما بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة، هيك اسم الكتاب، ونقل عن كشف الظنون يعني من غير تحقق اسمه. هاي الكتاب يعني مطبوع في 4 أجزاء ومخطوط موجود له، اسمه الاستلام في الخلاف بين الإمامي الشافعي وأبي حنيفة رحمه الله، يعني هذا الجزء الأول اللي هو الطهارة والصلاة مطبوع شفته؟ آه. والجزء الثاني جاء في الصوم الزكاة والحج مقابل الأقوال، موجود الجزء الأول والجزء الثاني موجود على النت، الثالث والرابع هو مطبوع في 4 مجلدات، حتى هذا المطبوع يعني مش كامل لأنه اعتمد على نسخة السليمانية تبع جار الله مش كاملة، لكن في نسخة أزهرية كاملة حاولت أنزلها أنا، كانت في قدث يعني. لا لا لا، هاي أصل قديم مطبوع 92 في المنار في القاهرة، موجود على النت، هذا الجزء الأول. الجزء الثاني قد هذا ضعف، هذا في الطهارة، هذا الطهارة والصلاة، هذاك في الزكاة والصوم والحج جزئين، ويعني اللي رفعوا عن النت أكيد راح يرفع الجزء الثالث والرابع، ولكن حتى الأجزاء الأربعة المطبوعة يعني حققها هذا أنا نايف العمري مش كامل، فيها نقص في النكاح وكذا، في المخطوطة موجودة يعني، إنه هو حققها على نسخة تركية وفيها نقص من الأصل نسخة تركية، أنا حققها نسخة واحدة، النسخة الأزهرية كاملة، لكنه هو أنا ما رجع للنسخة الأزهرية، فحتى المطبوع 4 مجلدات ناقص. هو المقول الاستلام في رد أبي زيد الدبوسي، هو مش في الرد على أبي زيد الدبوسي، احنا قلنا لكم اسم الكتاب الاستلام في الخلاف بين الإمام الشافعي وأبو حنيفة، طبعا الإمام السمعاني هذا كان حنفي ثم تشفع، لكن هو اعتمد كتاب الأسرار، كتاب الأسرار في الفروع لأبي زيد الدبوسي، يعني جاب يعني نقول جعل قاعدة كتاب الأسرار وأخذ يرد مش على أبو زيد الدبوسي، على ما جاء في كتابه يعني رأي الحنفية. وهنا يعني هذا الاسم اللي نقع كشف بدون غلط في رد أبي زيد الدبوسي، اسمه الاستلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة، يعني هو يرد على رأي الحنفية مش رأي أبو زيد، هذا خاص في الأسرار. كتاب الأسرار مطبوع منه أجزاء يعني ورجيتكم إياه، كتاب نفس المحقق هذا نايف العمري حقق كتاب النكاح كان في رسالة الدكتوراه، وأظن كتاب الحج أيضا موجود عندي، عندي جزئين منه. طبعا كتاب الأسرار كبير تبع الإمام زيد الدوسي يعني لو يطبع كان أظن يطلع 20 مجلد. طيب، وفيه أن الحديث هذا اللي استدل فيه الشافعية لا يقبل صلاة المرأة، حتى السم الشافعي ذكره إذا بدكم توثقوها، ذكره السمعي في الإسلام صفحة 77 من المطبوع. واستدل به الرافعي في الشرح غير أنه يضعفه وقال غير معروف، يعني كأنه يقول أنتم نفسكم الشافعية هذا الحديث اللي بتستدلوا فيه علماءكم ضعفوا، فالرافعي يقول يعني أنه يضعفه وقال غير معروف، والدارمي قال ولا يصح، وقال ابن حجر لا أصل له، شافعية هذا، وقال مخرجو أحاديث الرافعي لا وجود له في الروايات، فأنتم تستدلوا يعني بحديث نفسكم أنتم بتقولوا مش موجود. والتسمية وهو شرط عند مالك، أنا أقول وهي تسمية هي ليس هو، والتسمية هي شرط عند مالك كذا ذكره ابن ملك، وهذا ليس معروفا من مذهب مالك، وإنما المعروف أنها شرط عند أحمد بن حنبل لقوله عليه الصلاة والسلام لا وضوء لمن لم يسمي، رواه أبو داود بن ماجه والترمذي والحاكم عن أبي هريرة بلفظ لا صلاة لمن لا وضوء له. بس بالنهاية ترجعون إياها شو بتأكدون إياها، هاي للمرة الجاية عليكم أنتم الأتراك حققونا مسألة التسمية، هل هي قول مالك ولا أحمد؟ أنه هو بقول هنا أنه هذا رأي مالك كما ذكره ابن ملك، ثم بصحح بقول أنه لا، هذا يعني التسمية واجب عند الحنابلة عند الإمام أحمد، فبدنا نشوفون بس التسمية عند مالك من أحد كتب المعتمد إيش بقول التسمية، وربما يكون يعني متوافق فيها الحنابلة والمالكية، ونتأكد عند المالكية أي كتاب معتمد نشوف إيش بقوله في التسمية، كذلك عند الحنابلة. طيب، قال لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لا يذكر اسم الله، وأخرجه الدارقطني عنه بلفظ ما توضأ من لم يذكر اسم الله، والنية وهو أن يقصد بوضوءه استباحة الصلاة وإزالة الحدث، وهي شرط عند الشافعي ومالك وأحمد قبله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنية، وهذه الشروط كلها في آية الوضوء، وهي قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، خاصان معلومان أو خاصان معلوم معناهما، هو الإسالة في الأول اللي هو في غسل الوجه واليدين، وإصابة يد المبتلى في الثاني اللي في مسح الرأس، حتى العبارة كمان أنا مش راكبة عندي، قال وإصابة يد المبتلى في الثاني، شو رأيكم؟ والإسالة في الأول اللي في الأعضاء، وإصابة اليد المبتلى، لا ما هو احنا الان عندنا الاركان اربعه، ثلاث منها غسل وواحد مسح اللي هو الراس، فانت تصيب هذا العضو اللي هو الراس باليد المبتلى، او بدها تكون واصابته يده المبتلى، مش يد المبتلى يده المبتلى، يعني انت تصيب يدك المبتلى فيصاب بس مش يد مبتلى، وإصابة يده المبتلى في الثاني اللي هي مقصود إيش الرأس، والإسالة في الأول اللي هي المقصود لغسل الوجه واليدين والرجلين. واشتراط هذه الأشياء بهذه الأخبار يكون زيادة على النص، يعني كل ما ورد من التسمية والمولاة وكذا وكذا، إنه بقول لك إن الآية هذا خاص ذكرت إنه بس أركان الوضوء أربعة، هذا خاص، الزيادة على هذا النص يعتبر نسخا، سواء التسمعة أو النية أو الموالاة، كل اللي ذكرناه سواء عند الشافعية أو المالكية أو عند الحنابلة. قال واشتراط هذه الأشياء بهذه الأخبار يكون زيادة عن النص ونسخا له فيبطل، فإن قلت فلما ما أوجبتم النية وأخواتها في الوضوء كما أوجبتم التعديل في الصلاة، فإن قلت التعديل واجب ليش طيب ما أوجبتم النية، قلت أنها يعني ليست واجبة، فالوجه في الجواب أن يقال الأدلة السمعية على أربعة أنواع، وهذه مهمة جدا يعني تعرفوهن كيف يعني يصبح أن هذا فرض وهذا واجب وهذا سنة وكذا. قال الأول قطعي الثبوت والدلالة كالنصوص المفسرة أو المحكمة والسنة المتواترة، وقطعي الثبوت ظني الدلالة كالآيات المؤولة، الأول اللي هو يثبت قطعي الثبوت والدلالة ماذا يثبت به الفرض، وقطعي الثبوت ظني الدلالة كالآيات المؤولة أيوة الوجوب، وظني الثبوت قطعي الدلالة كأخبار لحات الذي مفهومات وقطعية أيضا يثبت بها ماذا الواجب، وظني الثبوت ظني الدلالة كالتي مفهومات وظنية هذه يثبت بها السنة. قال وبالأول يثبت الفرض القطعي والحرام بلا خلاف، وبالثاني والثالث الوجوب يسمى الفرض الظني والفرض العملي أيضا، وكذا كراهة التحريم والحرام على خلافه، وبالرابع السنة والاستحباب وكراهة التنزيل يكون ثبوت الحكم بقدر دليله. فخبر التعليل من القسم الثالث الوظني الثبوتي قطعي الدلالة، لأنه عليه السلام أمر بالإعادة ثلاثا، فقال العربي قم فصلي فإنك لم تصلي، والأمر للوجوب كذا قاله ابن ملك، والمعنى أن مثله لو كان يقتضي قطعي الثبوت لثبت به الفرض انقطاع الاحتمال، فإذا كان ظنية ثبت به الوجوب، فإذا كان ظنية مش ظنية. والمعنى أن مثله لو كان يقتضي قطعي الثبوت لثبت به الفرض انقطاع الاحتمال، فإذا كان ظنيا ثبت به الوجوب. وأما خبر النية في وقت معنا النحو بدي أوقف أنا ظل نص صفحة عشان أوقف عند المثال الثالث. وأما خبر النية فمن القسم الرابع، لأنه احتمل أن يكون معناه ثواب العمل، أي لا ثواب إلا بالنية، أو اعتبار أو كمالها، يعني بمعنى أن كمال العمل بالنية، فتكون مشترك الدلالة فتثبت ولا يدل بطريتك اليوم مشطب تتخلص، فتكون مشترك الدلالة فتثبت به السنة ولا يدل على وجوبها، لأنها إنما تجب في العبادات المستقلة، والوضوء ليس عبادة مستقلة، وكذا استدل به صاحب الهداية وغيره على اشتراط النية في الصلاة، والوضوء ليس بعبادة مستقلة بل شرط ووسيلة، والنية ليست بشرط في سائر شرائط الصلاة كستر العورة، يقول له لازم تنوي في ستر العورة، ما أحد بيقول إنه والله لازم تنوي في ستر العورة، فكذا في الطهارة، فمن ادعى الفرقة فعليه البيان، هذا رد على من قال أن النية شرط. وكذا خبر التسمية، لأنه مثله يستعمل لنفي الفضيلة غالبا، قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، مش ورد فيها خبر قال لا صلاة لمن يسمي الذكروا، قلنا هذا لنفي الفضيلة وليس دليل وجوب، كحديث لا صلاة لجار المسجد مش معنى أنه صلاة الباطلة، بمعنى لا صلاة كاملة أجرها كامل إلا في المسجد، فإنه لنفي الفضيلة بالإجماع خلافا لأحمد في رواية، مع أنه معارض بقوله صلى الله عليه وسلم بسند ضعيف، من توضأ وسمى كان طهورا لجميع أعضائه، ومن توضأ ولم يسمي كان طهورا لما أصابه الماء، فلم يبقى قطعي الدلالة. وكذا دليل الولاء، هذا الآن برد على كل الأدلة اللي سبقت ذكرناها، وهي المواظبة يدل على رجحان الفعل على الترك، إذ الأصل عدم الوجوب، ألا يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم مواظب على المضمضة والاستنشاق مع أنهما سنتان في الوضوء عند الجمهور، يعني إذا بتقول أن النبي صلى الله عليه وسلم واجب على هذا، طيب ليش ما قلت إنه مثلا المضمضة والاستنشاق واجب؟ طب أنت بتقول السنة والنبي صلى الله عليه وسلم واجب على المضمضة والاستنشاق. قال الرهبي وذلك لأن الوجوب إنما يثبت بالمواظبة المقرونة بعدم الترك، أما مطلق المواظبة فلا يفيد الوجوب، ومواظبة صلى الله عليه وسلم على الولاء كانت مع الترك أحيانا كما في المضمضة والاستنشاق، وهذا دليل السنية فيكون من القسم الرابع. وخبر الترتيب معارض لقال إن الترتيب أيضا واجب، معارض بما روي أنه عليه الصلاة نسي مسح رأسه فتذكره بعد فراغه فمسحه ببلل في كفه كما ذكره ابن ملك، لكن قال الرهبي لم أقف على هذا فيما بأيدينا من كتب السنة ولعله من التصرف. وأخرج الطبراني في الأوسط عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي مسح رأسه فذكر وهو يصلي فوجد في لحيته بللا فليأخذ منه وليمسح برأسه فإن ذلك تجزيه، وإن لم يجد فعليه الوضوء والصلاة. وهو وفي مسند سهل بن سعد اتهم بالكذب انتهى، يعني هو برد الحنفي على حنفي، يعني أصلا في إشكالية ثانية أيضا، أنت الآن الماء هذا أصبح مستخدما مستعملا، والماء المستعمل الطاهر غير طهور، وأنت تحتاج إلى تطهيره، يعني مثلا ما بقي من لمعة أو كذا، فهل يجوز؟ هذه إشكالية عندنا حتى في المذهب. ولا يخفى أنه على تقدير الصحة يحتاج إلى تأويل في قوله وهو يصلي، بأن يقال المراد وهو مريد للصلاة. بس نقف هنا إن شاء الله، يعني هذه بس اللي قرأناها على السريع تراجعوها، هي الآن هي وضع فيه مختصر على كل الأدلة اللي فصلناها، يعني استدل الشافعية بكذا واستدل المالكية بكذا على هذه الأمور واجبة مثلا الولاء أو النية أو كذا، هو يرد إنه هذه كلها ظنية، وهذا القطعي يحتاج إلى قطعي مثله، وإلا يعني أصبح تخصيصا بظنية يسمى نسخا، وعندنا لا يجوز نسخ القطعي إلا بقطعي أو متواتر أو مشهور، والحمد لله رب العالمين. الله يجزيك الخير شيخنا الواجب. الأسبوع القادم ما في معاك؟ لا الأسبوع القادم لا، الأسبوع الجاي عندي دوام. إحنا ظنينا هذا الأسبوع. والله أنا سبحان الله ثاني يوم.